بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، جاءنا البيان التالي. تعلن دار الإفتاء المصرية أن اليوم المتمم لشهر شعبان، وأن غدا هو أول أيام شهر رمضان المبارك. أول ما المفتي يقول ألف مبروك بكرة رمضان، الإذاعات المحلية والعالمية والفضائية والأغاني كله شغال، رمضان جانا، أهل رمضان، وحوي يا وحوي، وهل هدالك شهر مبارك، رمضان كريم يا أبو خليل، يقول الله أكرم يا أبو هدير. وعايز أسألك سؤال قبل ما نبدأ الزيارة الجميلة دي، حضرتك لما بتعرف إن بكرة رمضان بتعمل إيه؟ وبكل صراحة بنزل وبفضل الله على طول بجري على طابور الفول والزبادي والعيش. طبعا وبعدين عندنا في مصر هنا طبعا انتوا عارفين ان الفول عندنا فرض عيني، يعني مش فرض كفايه. انا عايزك بقى تيجي معايا انا وانت مع بعض كده في زياره، ونشوف بقى لما النبي كان يعرف ان بكره رمضان صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه لرمضان في بيت النبي. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رمضان في بيت النبي هو للعفران مهد، خلقه طهر يزيد. يا أخ الإسلام هيا لتمت قلبا سويا، واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين، رمضان المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز، رمضان في بيت النبي، في بيت النبي، مع فضيلة الشيخ محمود المصري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا برضو درس الليلة درس في غاية الأهمية، خصوصا في هذا الوقت بالذات. درس الليلة بعنوان رمضان في بيت النبي، ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كلنا عارفين أن الأسوة والقدوة لم تكتمل إلا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإحنا كمسلمين مأمورين بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ولذلك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى علق الهداية على طاعة النبي وعلى اتباع النبي. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى الطاعة والاتباع من أعظم أسباب هداية العبد بفضل الله. وانت عارفين طبعا بداية ونهاية ان احنا مش هنخش الجنة الا برحمة الله سبحانه وتعالى، والا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي قال كده كما عند البخاري: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. يعني إلا من رفض. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا وإحنا خلاص في الأيام الجميلة اللي إحنا عايشينها ديت داخل علينا ضيف عزيز جدا بيجي في السنة مرة واحدة اللي هو إيه؟ طبعا معروف شهر رمضان. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام وقراءة القرآن وكل الخيرات التي تقربنا من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. طبعا أكيد في ناس كتير جدا نفسهم يعرفوا إزاي كان النبي بيقضي شهر رمضان بالبلد كده، نفسهم يشوفوا رمضان كان شكله إيه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هحاول للذي قدر الاستطاعة إن أنا ألقي الضوء على بعض ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في شهر رمضان. لكن قبل ما نبدأ بقى الزيارة الغالية الجميلة ديت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا يعني عايز حضرتك تسمعني بقلبك مش بودانك، وعايز أسألك سؤال قبل ما نبدأ الزيارة الجميلة دي. يا ترى حضرتك لما بتعرف إن بكرة رمضان بتعمل إيه؟ وبكل صراحة يعني عايزين كده نفتح قلوبنا لبعض ونتكلم بكل صراحة ووضوح. طبعا أنا عارف إنك هتقول لي طبعا أول ما بعرف إن بكرة رمضان ومجرد ما المفتي بس يقول ألف مبروك بكرة رمضان على طول بنزل وبفضل الله على طول بجري على طابور الفول والزبادي والعيش. طبعا وبعدين عندنا في مصر هنا طبعا أنتوا عارفين إن الفول عندنا فرض عين يعني مش فرض كفاية، وبنزل أقف في طابور الفول والعيش والزبادي وسبحان الله يعني ممكن تلاقي الفران فاضية وممكن تلاقي بتاع الفول واقف بينش وبتاع الزبادي مش لاقي حد يشتري، وأول ما يسمعوا إن بكرة رمضان كله يهجم إيه هجوم على الفول والزبادي والعيش. وطبعا جنب الحاجات دي طبعا ببعت مسجات عشان أهلي وقريبي وصحابي وبهنيهم يعني بشهر رمضان. أقول لك كويس قوي إنك صريح معايا جدا بجد يعني، وأنا بشجعك وبهنيك على الصراحة دي. لكن عموما أنا عايزك بقى تيجي معايا أنا وإنت مع بعض كده في زيارة ونشوف بقى لما النبي كان يعرف إن بكرة رمضان صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه، صح ولا لا؟ طيب نبدأ اللقاء. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايزك دلوقتي بقى تغمض عينيك وتتخيل معايا الزيارة الحلوة الجميلة دي اللي عمرها ما تتعوض أبدا. وسمحونا الدرس الليلة دي كله كده بنتخيله من ألف للياء يعني بس كده عشان إيه تبقى المسألة واضحة. فعايزك تتخيل معايا إن أنا وإنت وبس رجعنا أكتر من 1400 سنة ماشيين دلوقتي أنا وإنت إيدي في إيدك وماشيين في شوارع المدينة المنورة. طبعا لا محتاجين لا تأشيرة ولا جواز سفر ولا أي حاجة ولا طيارة، إحنا لقينا نفسنا مرة واحدة في شوارع المدينة المنورة ماشيين. من بعيد لمحنا بيت متواضع جميل قوي بس بيشع منه نور، فلما قربنا وسألنا بيت مين ده فعرفنا أنه بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجأة لقينا جنب البيت واحد واقف وشه زي القمر. زي القمر مين؟ استغفر الله، ده أجمل وأبهى وأضوأ وأحلى من القمر. فلما بصينا عليه فعرفنا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جرينا أنا وإنت عليه وبدأنا نبوس راس النبي ونبوس إيديه صلى الله عليه وسلم. بس النبي كان مشغول بحاجة مهمة قوي، كان باصص للسماء، فاحنا عايزين نعرف هو النبي كان بيبص للسماء ليه. فلما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا ان هو بيشوف هلال رمضان، وفجأة لقينا وش النبي صلى الله عليه وسلم تهلل، وزي ما الصحابة فعلا كان بيوصفه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتسم كان وجهه أضوأ وأجمل وأبهى من القمر صلى الله عليه وسلم. فأول ما النبي شاف الهلال راح قايل اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. الله، شفت بقى النبي كان بيقول إيه لما يشوف الهلال صلى الله عليه وسلم؟ مش النهاردة بقى طبعا أول ما الناس تبقى قاعدة جنب الراديو والتلفزيون أول ما المفتي يقول ألف مبروك بكرة رمضان كل سنة وانتم طيبين على طول الإذاعات المحلية والعالمية والفضائية والأغاني كله شغال رمضان جانا أهلا رمضان، وتلاقي كل واحد معدى على التاني رمضان كريم يا ابو خليل يقول الله اكرم يا ابو هدير. وطبعا ما تعرفش بيقول الكلام ده، المهم يعني لا ده خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. طبعا ادي اول معلومه خدناها، عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف هلال رمضان كان بيقول الكلمات الجميله دي، احفظها معايا، اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله. خدت بالك؟ طيب بعد كده طبعا شيء طبيعي النبي هيخش بيته علشان يخبر أزواجه بقدوم شهر رمضان ويهنيهم زوجة زوجة صلى الله عليه وسلم ويوصيهم طبعا بالاجتهاد في الشهر الكريم ده. شفت بقى أدي الحتة التانية اللي عايزين نقف عندها، النبي أول ما يعرف إن بكرة رمضان يخش يهني أزواجه، ده رقم واحد. تاني حاجة يوصيهم بأنهم يجتهدوا في الشهر الكريم ده لأنه ده شهر يعني ما بيجيش غير مرة في السنة وفرصة العمر كده زي ما بيقولوا. خدت بالك من المسألة عاملة إزاي؟ عشان كده يعني لكل أسف الواحد بيحزن يحزن لما يلاقي أكتر الناس أول ما عرفوا أنه بكرة رمضان أول حاجة ومدخل على طول على زوجته، ها عندك سمنة وسكر وزيت، عندك بصل، عندك مش عارف إيه، طب شوفي إيه بسرعة، إيه اللي ناقص لحسن، أنت عارفة الدنيا إيه هتتزحم سبحان الله. شوف النبي بيعمل إيه، يوصيهم بيهنيهم أولا بقدوم شهر رمضان، ضيف عزيز جاينا لازم نحسن استقباله، تاني حاجة لازم نغتنم كل لحظة في طاعة ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما تعرف ان رمضان جه على طول تقول بس فرصة عمري أنا وزوجتي وولادي نخش الجنة إن شاء الله، وإن ربنا يعتق رقابنا من النار. ده أنت لما بيجي الأوكازيون السنوي بتاع اللبس والحاجات ديت ما بتنساش الفرصة، وبتبقى عامل جمعية ومظبط نفسك ومحوش فلوس ويمكن تستلف عشان تروح تكسي نفسك وزوجتك وولادك. فما ظنك بقى لما يجي بقى أوكازيون الطاعة زي كده، فيعني فرصة عمرك عشان تخش الجنة. المهم نرجع لموضوعنا، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بعد ما النبي طبعا هيخش على أزواجه ويهنيهم بشهر رمضان ويوصيهم بقى أنهم يجتهدوا في الطاعة، شيء طبيعي أنه هيعمل في اللحظة ديت اجتماع طارئ في المسجد، ويجتمع الصحابة ويجمع كل الصحابة ويبتدي يوصيهم ويعرفهم قدر هذا الشهر العظيم. لكن قبل ما النبي هيوصي الصحابة شيء طبيعي، يعني عارفين طبعا ذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة هيبدأ بها مع الصحابة أنه يهني الصحابة بقدوم هذا الشهر. ولذلك جاء فعلا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أتاكم شهر رمضان. شو بيهنيهم إزاي صلى الله عليه وسلم؟ أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، خذوا بالكم من قدر هذا الشهر، فرض الله عليكم صيامة تفتح فيه أبواب السماء، وفي رواية أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم يعني أبواب النار، وتغل فيه مرضة الشياطين يعني تتسلسل المرضة بتاعت الشياطين اللي هي بتوسوس للإنسان، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أدي أول حاجة، يبقى النبي هنى الصحابة صلى الله عليه وسلم بقدوم شهر رمضان. ولذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة كان بيقول على الحديث ده، بيقول هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، وكيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، وكيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان. وقال معل بن الفضل كان الصحابة يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. وقال يحيى بن أبي كثير، شوف أنا بنقلك بس كلام السلف وأدي حبهم لشهر رمضان وحرصهم على الشهر الكريم ده، قال يحيى بن أبي كثير كان من دعائهم أي من دعاء سلفنا الصالح اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. الله يا جماعة ورب الكعبة، الإنسان إن ربنا يكرمه ويبلغه شهر رمضان دي نعمة عظيمة ومنة كبيرة جدا من ربنا على هذا الإنسان. وأنا هديك دليل على الحتة ديت، بس برضو تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، وأنا هقول لك الحديث بمعنى كده عشان إيه يعني تفهمه بسهولة. سيدنا طلحة بن عبيد الله بيقول إن في رجلين من الصحابة وهو ما ذكرش اسمهم، الاثنين أسلموا، كان واحد فيهم مجتهد جدا في العبادة لدرجة لا تتخيلها، والتاني كان أقل منه في العبادة. المجتهد دوت دخل في غزوة من الغزوات واستشهد، التاني اللي هو مش مجتهد عاش بعدين مدة سنة ومات ميتة عادية جدا، يعني ما دخلش في غزوة ولا حاجة فمات ميتة عادية. سيدنا طلحة بن عبيد الله في الليلة دي نام، فشاف الاثنين واقفين عند باب الجنة، فلقى الملك من الجنة بينادي على الرجل اللي هو عاش بعد الشهيد ده لمدة سنة، وأمر إن هو يخش الجنة الأول، وبعد كده راح منادي على الرجل اللي هو كان مجتهد واللي مات شهيد، وراح منادي عليه وراح داخل بعديه. فطلحة بن عبيد الله استغرب، لقى دوت اللي دخل الأول مع إنه كان ما كانش مجتهد في العبادة وما ماتش شهيد، واللي مات شهيد وكان مجتهد يدخل بعديه الجنة. فجي طلحة بن عبيد الله بيدخل الجنة، يعني الكلام ده كله طبعا في المنام، فراح الملك قال له ارجع فإنه لم يأن لك الأوان بعد، أنت لسه عايش يعني لسه ما متش وكده. فطلحة بن عبيد الله لما صبح قعد يكلم الصحابة في الموضوع دوت، فقالوا طب دي حاجة غريبة جدا، فراحوا يشتكوا لمين أو يذكروا الكلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما لقاهم مستغربين اللي حصل ده فقال من أي ذلك تعجبون، أنتوا بتتعجبوا من إيه؟ فقال يا رسول الله يعني ده الأولاني كان ما شاء الله كان مجتهد جدا في العبادة ومات شهيد كمان، والتاني يخش قبل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم بيوضح لهم بالمسألة، أليس قد مكث هذا يعني اللي ما كانش مجتهد ده مش قعد بعديه لمدة سنة عايش؟ خد بالك من الكلمة ديت، أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال لهم وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في تلك السنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. الله، إيه ده؟ دوت عشان قعد سنة زيادة فصام شهر رمضان وصلى وعمل وسوى الحياة دي كلها، بقى أبعد من التاني كما بين السماء والأرض. أي نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده حبيبك نهانا عن تمني الموت. عرفت ليه؟ إن أنت كل ما تعيش تعمر الدنيا بالعبادة وتعمر حياتك بالطاعة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خيركم من طال عمره وحسن عمله. هو ده اللي يفسر إيه القصة دي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. المهم، بعد ما النبي طبعا هنى الصحابة، احنا لسه بنتكلم في موضوع يعني رمضان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هنى أزواجه وحضهم على الطاعة وعلى الاجتهاد في شهر رمضان، وبعد كده مجمع الصحابة في اجتماع طارئ جميل، اجتماع إيماني، علشان يهنيهم بشهر رمضان، وبعد كده هيبتدي بقى ايه يعرفهم بقدر هذا الشهر الكريم ويوصيهم بعض الوصايا الغالية صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بدأ النبي يعرفهم الأشياء اللي بتحصل في أول ليلة. تعرفين في تغير بيحصل في السماء والأرض لقدوم شهر رمضان، حاجات غريبة جدا، ويعني تغيرات فوق ما تتخيل. أبواب جنة بتتفتح 8 أبواب، وأبواب نار بتتقفل 7 أبواب، والشياطين عمالة بتتسلسل، والدنيا كلها بتتغير. كل ده بسبب إيه؟ بسبب قدوم هذا الضيف الكريم المبارك. فالنبي بيقول لهم بعض الحاجات اللي بتحصل في أول ليلة في الشهر الكريم ده. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا جاء رمضان، لسه بيكلم الصحابة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حس معايا المعنى الجميل ده، كأنك قاعد مع النبي دلوقتي بيقول لك خد بالك احنا في اول ليله اهو، اول ليله خلاص عرفت ان بكره رمضان. ودي حته مساله مهمه جدا، انت عرفت ان بكره رمضان. في ناس بتغفل عن اول ليله من ليالي رمضان، ما بيصليش فيها قيام ليل، مع ان دي ليله محسوبه من رمضان. يعني النهارده 30 شعبان، بكره 1 رمضان، من بعد العشاء خلاص دي اول ليله. فانت كتير من الناس بتغفل عنه، يقول خلاص بقى نبدا بكره الصيام وبعد كده نروح بقى ايه نصلي التراويح. لا، من الليله دي، مش من الليله اللي بعد، من الليله دي. ما هي دي من ليالي رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فدي نقطة مهمة جدا هننوع عنها إن شاء الله في شريط، في 50 خطأ من الأخطاء التي ترتكب في شهر رمضان، من ضمنها بقى الغفل عن الليلة دي. المهم، فالنبي عليه بيقول لهم، بيقول لهم فتحت أبواب الجنة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، يعني سلسلت. في رواية عند مسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواية ثالثة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين. خذوا بالكم، لسه النبي بيقول للصحابة وبيقول للأمة طبعا من بعدهم، يعني بيوصف لهم بقى إيه اللي بيحصل في أول ليلة. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا اللي عايز خير تعال بقى، فرصة عمرك، أوكازيون طاعة ما بيجيش غير مرة واحدة في السنة. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر، ويا باغي الشر كفاية بقى، كفاية ذنوب ومعاصي يا أخي. سبحان الله، توب إلى الله سبحانه وتعالى. بالله عليك، اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب إمتى؟ خدت بالك؟ ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. الله، بدأ النبي يعمل لهم تهيئة نفسية كده جميلة. خدوا بالك، شفت الشهر بيحصل فيه ايه؟ شفت الخير اللي ممكن تحصلوا عليه؟ يلا اشتغل بقى، ابدأ بفضل الله. وبدأ يعرفهم كمان فوق ده كله أجر الصيام في هذا الشهر وأجر القيام. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومش كده وبس، لا، ده النبي ابتدى يكلمهم ماذا يقول الله عز وجل عن هذا الشهر الكريم. يعني مش بس أنا بقول لكم إيه، لا، ده أنا هقول لكم ربنا كمان بيقول إيه سبحانه وتعالى. حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم. الخلوف اللي هو تغير رائحة الفم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله، للصائم فرحتان، لبقية الحديث، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، يعني وقت إيه؟ وقت الفطار، لأن ليه كمان دعوة مستجابة عند الإفطار. وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا كلام المولى عز وجل في الحديث القدسي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. وفوق ده كله بقى كمان كان النبي صلى الله عليه وسلم عايزهم يأمنوا على العبادة بتاعتهم. إزاي؟ أنت هتصوم أهو، طب وإيه اللي أنت هتخسره لما كمان تفطر واحد صايم معاك وتاخد أجر الصيام؟ يبقى أنت كده كأنك صمت يومين في يوم واحد. وزي ما بقول لك عايز تاجر صح، تاجر في رمضان بقى. أنت عايز تصوم كم يوم في اليوم؟ هتقول لي كم؟ ممكن تصوم 100 يوم في اليوم، بمعنى أن أنت لو جبت 100 واحد وفطرتهم كده واخد بالك خدت أجرهم، فيبقى أنت كده صمت 101 اليوم بتاعك والمية بتاعتهم، وهم برضو بيتحسب لهم اليوم، يعني مش بيتخص، لا بيتحسب لهم ويتحسب لك بفضل الله. وهي دي المسألة. بلاش ده كله، فوق ده كله في حاجة كمان ولو أن الأولى أسهل، يعني أن أنت تدعو 100 واحد فلو التزموا وصاموا فكل ده بيتحسب في ميزان حسناتك والدل على الخير كفاعله كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان بيحفز الصائمين على إفطار الصائمين. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. الله. وفوق ده كله كمان كل ده خد بالك، النبي بيهيئ الصحابة نفسيا وبيهيئ الأمة من بعضهم إنهم إيه يجتهدوا في شهر رمضان. فرصة عمرك، اوعى تسيب الفرصة تضيع. بدأ النبي بقى يعرفهم ان كمان فوق ده كله، لا ده في باب مخصوص كمان ليك وانت داخل الجنة، مش اي باب، ما هو الابواب 8، لكن في باب ليك انت مخصوص بتاعك اسمه ايه؟ باب الريان. جاء في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه احد غيرهم، يقال اين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الله. وبدأ في نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ أنا مش قلت لكم بقى المزايا والحاجات الجميلة والنعم الجليلة اللي موجودة في الشهر ده؟ خد بالك بقى، ممكن تضيع أجر صيامك بحاجات معينة، فأنا أحذرك منها، يعني من باب وبضده تتميز الأشياء. خد النعم الجليلة هي والمزايا الحلوة اللي موجودة في الشهر، وفي نفس الوقت احذر إنك تعمل كذا لحسن تضيع كل اللي أنت عملته. فقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الله. يعني يا أخي لو واحد شتمك ولا تخانق معك ولا عمل أي حاجة، اوعى ترد عليه، اوعى تضيع أجر صيامك، سيبه وامشي، سامحه لله سبحانه وتعالى وما قل إني صائم. خدت بالك؟ طيب حديث الثاني في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هي المسألة مش مسألة جوع وعطش، لا، ده احنا عايزين كل الجوارح دي تصوم، العين تصوم عن النظر إلى الحرام، والأذن تصوم عن سماع الأغاني وسماع الحرام، والإيدين تصوم عن فعل الحرام، والرجلين تصوم عن المشي إلى الحرام، إلى غير ذلك. كل الجوارح عايزين تصوم، والقلب يصوم عن أي محبة إلا محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي وضح إن في ناس هيجي عليها رمضان وهتجوع وتعطش وتتعب لكن ملاش أجر. ليه بقى؟ لأنه كل اللي عمله إن هو جاع وعطش، لكن عمال طول ما هو ماشي عينيه شغالة بص على النساء، ودانه ليل ونهار عمال بيمتع عينيه وبيمتع سمعه وعمال يسمع أغاني ويسمع ده. وزي ما انت عارف في رمضان طبعا لازم يجي فيلم الساعة 3 الظهر ولا العصر عشان تسل صيامك، عشان تضيع صيامك، واخد بالك، وليل ونهار قاعدين مع الفوازير وده وده وده. طب وليه؟ عشان كده نبقى لك ايه كما عند ابن ماجه بسند صحيح، رب صائم، في واحد صائم هو بيعتبر نفسه صائم، رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. يا يعني يوم القيامه لما يجي يقف عشان يخش من باب الريان وتنادي الملائكه اين الصائمون، يجي يرفع ايده يقول لا انت مش صايم، خد بقى انت كنت جعان وعطشان، انما انت مش من الصائمين، لا انت خليك على جنب. يا هيكتشف الموضوع ده هناك. عشان كده بيقولوا يا جماعه عايزين فعلا الصيام يغيرك. ما أصل خد بالك من حاجة، أقرب طريق يوصلك للتقوى والخشية ربنا هو الصيام، لأن محدش شايفك غير ربنا. ما أنت ممكن تقعد في البيت وتروق نفسك وتفتح التلاجة وتخش تقعد جوه وتاكل وتشرب وتتمتع وتقوم غسل بقك كده بالسواك وفرشة الأسنان وتخرج بره تتماوت كده وتقول يا ده الصيام متعب بشكل، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وكده. طب حد عارف أن أنت أكلت؟ محدش عارف. مين اللي مطلع؟ الله. فلذلك اللي بيصوم فعلا إنسان لابد أن يكون إيه؟ إنسان بيخشى ربنا، إنسان بيراقب ربنا بجد. عشان كده أقرب عبادة للإخلاص هي الصيام، ولا يدخلها رياء أبدا. يعني مش ممكن واحد في عز النهار رمضان يخرج يقول لهم يا جماعة على فكرة أنا صايم، طب الناس كلها صايمة، أنت واخد بالك المسألة عاملة إزاي؟ عشان كده الإنسان لازم يحافظ على يصوم صيام بجد، زي ما النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة لما سمعوا كل الكلام الجميل ده اللي النبي قاله لهم، لما بقى بدأ يحفزهم ويهنيهم الأول بالشهر ويحفزهم ويحذرهم برضو من حاجات اللي ممكن إيه تضيع أجر صيامهم، طبعا خدوا الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ونفذوه بالحرف الواحد. ما انت عارفين دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش عايز أقول لك بقى إن النبي بعد ما قال لهم الكلام دوت رجع البيت راح مصلي قيام الليل، لأن النبي أصلا كل السنة عنده كأنها رمضان، طول السنة بيصلي قيام الليل صلى الله عليه وسلم، طول السنة ما شاء الله بيكثر من النوافل، طول السنة في ذكر الله وعبادة لله صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش إنسان على وجه الأرض أعبد لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا تلاميذه كانوا جيل فريد لأن هم اتربوا بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نيجي نعيش بقى يوم في بيت النبي عليه السلام في شهر رمضان كان عامل إيه؟ طبعا أنا متخيل إن يوم النبي في شهر رمضان وفي غير رمضان كان بيبدأ بقيام الليل، يصحى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي لا ينام إلا قليلا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 11 ركعة قيام ليل، يعني ركعات بقى لا تسأل عن طولها ولا عن حسنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما تحب تعد الحروف وهو بيقرأ كان تقدر تعدها، كان يقف عند رأس كل آية، لو في آية كمان فيها ذكر الجنة كان يقف ويسأل الله عز وجل من فضله، ولو في آية فيها ذكر النار كان يستعيذ بالله من النار صلى الله عليه وسلم. كان يبكي بكاء شديد جدا حتى يبلل الحصى بدموعه، حتى مر عليه الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير، الحديث رواه أبو داود بسند صحيح، قال مررت برسول الله أو مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسمعت لصدره أزيزا أزيز المرجل من البكاء، تسمع في صدر النبي كده غليان من شدة البكاء صلى الله عليه وسلم. وكان كما في الصحيح يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فأمنا عائشة تسأل تقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إن كان ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، والنبي بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم، ده هو المعصوم، فبيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا. النبي بيعلم الأمة كلها كيف يكون الوفاء مع الله سبحانه وتعالى. وكان طبعا بيصحي زوجاته في يعني أو زوجته على وجه الخصوص اللي هو كان الليلة بتاعته عندها كان لازم يصحيها عشان تصلي هي كمان قيام الليل، وده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله ليه ده فوق ده كله بقى أخي العزيز؟ النبي دعالك لو عملت زيه، دعالك بالرحمة خدت بالك، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، قال لك بقى لو أنت عملت زيي قمت بالليل كده وصليت وانت مصحى زوجتك انا هدعي لك دعوه حلوه بالرحمه. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء، فان قام الزوج الزوجه وصليا كتب عند الله ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بعد ما حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قيام ليل ويصح زوجته وتصلي هي كمان، كان يجلس ويستغفر في السحر، ربنا أثنى على المؤمنين بقوله جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. الله تخيل بقى لما أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أمال أنت ما بتقومش تصفر ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم لما بيخبر إن في الوقت دوت اللي هو الثلث الأخير من الليل، والحديث رواه مسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي، بينادي علينا يا جماعة، وينادي جل وعلا يقول هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويظل الحق جل وعلا يكرر تلك الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح. الله قوم يا أخي قوم وتعرض لنفحات ورحمات المولى عز وجل، واطلب اللي انت عايزه سواء أمر كان من أمر الدنيا أو من الآخرة، اطلب اللي انت عايزه. خدت بالك نرجع لحبيبك صلى الله عليه وسلم. بعد ما صلى الله عليه وسلم يستغفر يجلس بقى عشان يتسحر قبل الفجر بقى بشوية قليلة قوي، بس هو اللي قال كده كما في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والحقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر يعني متأخر جدا وقبل الفجر بحاجة بسيطة، ليه؟ لأسباب كتيرة جدا هقولها لك دلوقتي، بس بعد ما أقول لك هو كان بيتسحر إمتى بالظبط. حديث رواه مسلم عن زيد بن ثابت قال لي قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني صلاة الصبح، فسأله الصحابة كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية، يعني الوقت اللي كان بين السحور وبين صلاة الصبح يعني ما يوازي قراءة 50 آية، يعني وقت يسير جدا جدا. لكن طبعا في رواية اللي هي مشهورة جدا على ألسنة الناس: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. زيادة وأخروا السحور زيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نسأل سؤال، إيه السر في إن النبي قال لك أخر السحور، أو إن هو نفسه كان بيأخر السحور وكان بيخلي الصحابة يأخروه لسببين أو لثلاثة؟ السبب الأولاني إن أنت لما تتصحر متأخر مش هتجوع إلا بعد الظهر، يبقى الوقت اللي أنت ممكن تكون جعان فيه من الظهر للمغرب، وده وقت يسير جدا لا يتعدى 4-5 ساعات. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فدي بتقويك على الصيام، أدي رقم واحد. رقم اتنين إن أنت طالما هتقوم قبل الفجر مثلا بساعة أو بنص ساعة يبقى أنت ضمنت إن أنت تصحى في وقت نزول الرحمات الإلهية، الوقت الثلث الأخير حينما ينادي المولى عز وجل: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ فأنت قمت في الوقت ده فتطلب اللي أنت عايزه، هذا رقم اتنين. رقم ثلاثة، أديك أنت صاحي وفاضل على الفجر ربع ساعة ونص ساعة، فشيء طبيعي إن أنت بكده بتضمن إن أنت تصلي الفجر حاضر. خدت بالك؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة كان يحضهم على إن هم يأخروا السحور. طبعا بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هيخش المسجد ويصلي بالصحابة صلاة الصبح، ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى في نفس المسجد ويفضل يذكر ربنا لحد ما تطلع الشمس ويصلي ركعتين، بيعلم الأمة صلى الله عليه وسلم وبيعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما كانش بيعلمهم بالفعل وبس، كان بيعلمهم كمان بالقول. فالنبي بيقول إيه؟ كما عند الترمذي: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. بعد طبعا ما النبي عليه السلام جلس في مصلى وذكر الله وصلى ركعتين، طبعا بيرجع بعدها للبيت عشان يستقبل يومه ويفكر في أحوال الأمة صلى الله عليه وسلم، وإزاي إن هو يرتقي بهؤلاء الصحب الكرام إلى أعلى درجات الإيمان، ومش كده وبس، وإزاي إن هو يدعو الأمم الكافرة من حوله. يعني بالله عليك، عمرك انشغلت بالدعوة بالمنظر ده كما كان ينشغل النبي؟ ما هو النبي ربنا قال عنه كده: قل لهم يا محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. وإنت طبعا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبك بيقول لك الدال على الخير كفاعله، وحبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. كان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يتفقد أحوال الصحابة ومشاكلهم. يعني شوف، تخيل كل الهموم ديت على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، مشغول عن تسع أو مشغول بتسع أزواج، مشغول بأولاده، مشغول بالأمة، مشغول بالصحابة، مشغول بدعوة الكافرين، مشغول بتعليم الصحابة، مشغول بحاجات كتيرة جدا، مشغول بعبادته لله سبحانه وتعالى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كان بيتفقد أحوال الصحابة ومشاكلهم ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم، ويتلقى الوحي ويعلم الصحابة ويعلم أمهات المؤمنين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. بعد كده طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هيصلي طبعا الظهر بالصحابة، ويرجع بعد صلاة الظهر ينام شوية صغيرة اللي هي ايه؟ القيلولة. كان من سنة النبي عليه السلام انه بينام شوية بعد الظهر. طب ليه؟ ايه السبب فيها؟ لأنها بتعين على قيام الليل، تساعدك أو أن أنت تصلي قيام الليل. وطبعا أنت عارفين أن حياة النبي كانت كلها عبادة لله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه تلاميذه رضي الله عنهم وأرضاهم. اللي أنا عايز أقوله لك بقى أن حياة النبي مش عبادة وبس، حياة النبي مثال جميل جدا للزوج، يعني أو بالبلدي كده لأسعد وأعظم زوج عرفته البشرية. في عز انشغاله بقضايا الأمة وبهم الإسلام وبتعليم الصحابة وتعليم أزواجه، لا يمنعه ذلك من أن هو خارج يصلي في عز نهار رمضان انه يوطي على زوجته ويقبلها. ياه، ده معقول النبي كان يعني؟ اه طبعا، عايزك تتعلم من النبي اللمحات الجميله دي. مش معنى ان انت صايم يعني ما تقبلش زوجتك، انا ما بقولكش يعني ان انت يعني تتعدى لدرجه ان انت تثير نفسك وممكن تضيع صيامك، لا، يعني بس مجرد انت تعبر لزوجتك ان انت بتحبها. شفت قد ايه النبي كان مشغول بارضاء كل الناس اللي حواليه صلى الله عليه وسلم، وشيء يعني ما فيهوش اي حاجه ولا اي معصيه للناس سبحانه وتعالى، كان يقبل زوجته وهو خارج يصلي. بتحكي الحكايه ديت امنا عائشه وامنا ام سلمة رضي الله عنهن وعن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما يمر الوقت والنبي بعد كده يخرج عشان يصلي العصر بالصحابة، يجلس أحيانا صلى الله عليه وسلم كان يقعد يذكر الصحابة ويعلمهم، ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذكار المساء. ما هو اللي كان بيعلم الصحابة أذكار الصباح، يقولوا إيه الصبح، يقولوا إيه في المساء، يقولوا إيه قبل ما يناموا، يقولوا إيه لما يصحوا، يقولوا إيه قبل الصلاة، يقولوا إيه بعد الصلاة، يقولوا إيه بعد الأذان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما يجي بقى وقت أذان المغرب كان النبي بيعمل إيه؟ أنا عايزك تعيش لحظة لحظة مع حياة النبي في رمضان صلى الله عليه وسلم. كان يعجل الإفطار ويوصي الصحابة إن هم يعجلوا الإفطار. خدت بالك الحديث رواه الترمذي وهو حسن صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. وبالك عشان بس تبقى فاهم المسألة، مش زي ما الناس النهاردة بتعمل إنه أول ما يسمع يقول لك مش بسمع الأذان بسمع المدفع. لا خد بالك النبي ما كانش بيعمل كده. النبي كان يعمل إيه؟ أول ما يسمع الأذان كان يعمل إيه؟ كان يأخذ بعض الرطب. طب ما فيش رطب يبقى تمر، ما فيش تمر يبقى مية. واضح الترتيب الجميل ده، يا إما رطب يا إما تمر يا إما مية، ويردد خلف الأذان صلى الله عليه وسلم ويدعو، لأن كل صائم له دعوة مستجابة عند إفطاره. واخد بال حضرتك؟ وبعدها يروح النبي عليه السلام يصلي صلاة المغرب حاضرا في المسجد، يرجع بعدها يأكل ما تيسر له من الطعام. هي دي السنة. فشوف النبي كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، على رطب يعني. فإن لم تكن رطب فتمر، التمر بقى يأكل إيه؟ التمر. فإن لم يكن التمر حسى حسوات من الماء، خد شوية ماء كده وراح شارب صلى الله عليه وسلم. وكان يؤمر الصحابة أنهم يعجلوا الفطر. ليه؟ يا أخي سبحان الله، الإنسان عشان يقدر يخش يصلي المغرب وهو ذهنه مش مشغول بالأكل والشرب، يعني خد كده ماء يصد الرمق، شوية تمر كده بسيطة كده وشوية مية وخش صلي، هتلاقي نفسك فوقت. إنما لو أنت داخل وأنت جعان برضو ممكن ما تكونش مركز أو في الصلاة. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بعد ما النبي يأكل شوية رطب أو شوية تمر أو يشرب شوية مية ويصلي المغرب ويصلي السنة ويرجع البيت صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر له اللي موجود. كان النبي عمره أبدا لا يعيب طعاما قط، لا يمكن يلاقي الأكل، حب يأكله أكل منه، ما حبش يأكله ما يأكلش منه. لكن لا يمكن النبي في يوم من الأيام يقول اللي أنتوا عاملينه ده أو الأكل ده مش عاجبني. عمر ما النبي كان يقول كده أبدا صلى الله عليه وسلم. وبعدين زي ما قلت لك لما كان يفطر كان يفطر عليه حاجات بسيطة ويرجع بقى يكمل بعدها. مش النهاردة الزوجة تحضر لزوجها ما شاء الله كيس تمر 50 تمراية، تقول لحبيبي بس اجري حريقك بس عقبال ما هجهز الأكل. ده عملية جراحية كده، مش جرح حريق يعني، أخذ بالك. فسبحان الله، فيعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها بسيطة، وكان أسعد خلق الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف من ضمن الحياة برضو اللي في رمضان اللي ناس كتير جدا يعني تبقى الآن من ناحيتها ويقول لك أنا ما أقدرش استعمل السواك طول ما أنا صايم. لا، استعمل السواك، والنبي كان بيحب السواك وكان بيحض الأمة على استعمال السواك سواء كنت صايم أو مفطر. طبعا ما بقولكش تفطر، يعني أقصد يعني سواء في رمضان أو غير رمضان، خدت بالك. لكن بس بحذرك من نوع سواك بس اللي هو إيه، اللي هو بيبقى عليه روائح وعطور، بيبقى ريحة النعناع أو بطعم مش عارف القرنفل أو بطعم الأرنبيط، يعني الحياة دي ابعد عنها وخليك في السواك اللي هو السادة خالص ده. اسمع شوف الحب النبي للسواك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، تقول أمنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. يا أخي شوف شوف الزوقات الحلوة، شوف الأدب الجم. الإنسان هو جاي من بره ممكن تكون رائحة فمه متغيرة. طبعا النبي كانت ريحة فمه أطيب من ريح المسك سواء في رمضان أو غير رمضان، لكن النبي بيعمل كده عشان يعلمنا أنا وأنت اللي بنتعلم الكلام ده. فالنبي كان قبل ما يخش البيت، قبل ما يدخل البيت كان يعمل إيه؟ يستعمل السواك. ليه؟ عشان وأنت داخل على زوجتك ممكن تكون ريحة بقك متغيرة، فلما تستعمل السواك وتخش وتسمي بسم الله وتخش تشوف زوجتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعا لما تسمي الشيطان اللي واقف بره وعايز يخش معاك يقول ايه؟ لا مبيت لكم، خلاص مش هنخش، طالما سمى يبقى مش هنخش. ولو جيت تاكل جوه وتقول بسم الله يقول ولا عشاء، يبقى لا مبيت ولا عشاء، يبقى ما فيش ولا شيطان يخش البيت. يبقى مين اللي يخش البيت؟ الملائكه، خدت بالك. ولما تسلم على زوجتك ايه اللي يحصل؟ هتحل البركه، لان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كده لانس، قال يا بني اذا دخلت البيت، اذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يبقى تحل البركة بإيه؟ يعني بحاجات بسيطة جدا، تخش البيت بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص كده أمنت بيتك من الشياطين وحلت البركة في بيتك بفضل الله سبحانه وتعالى. في النبي بيعلمنا إن من الزوقيات الحلوة قبل ما تخش البيت استعمل السواك وانت داخل البيت، عشان لما تكلم زوجتك ما تشمش منك أي ريحة وحشة، وما ما يبقاش عندها شيء من التأذي كده وهي واقفة قدامك. خد بالك دي زوقيات حلوة قوي، عايزين نتكلم معاها في موضوع كامل ان شاء الله بعد كده. حديث ثاني في البخاري ومسلم عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إذا قام من الليل ليتهجد يعني صلى قيام ليل يشوص فاه بالسواك يعني يدلك أسنانه بالسواك. ليه؟ لأنه يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويناجي ربه جل وعلا. فمن باب الأدب مع الله أنا بعمل كده في أسناني عشان إيه؟ عشان الفم بيعلمنا برضو النبي عشان أسناننا تبقى إيه؟ الريحة حلوة ومنظر جميل. طيب حديث ثالث يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية مع كل وضوء. خدت بالك حديث الأخير عند النسائي بسند صحيح النبي بيقول لك حاجة بقى منقبة جميلة أو في موضوع السواك يقول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفتن للرب. والطب الحديث يثبت أن السواك ده فيه علاج لسبعين داء من الأدواء اللي موجودة على الأسنان. لك أن تتخيل هذا سبعين مرض ممكن يبقوا موجودين والسواك علاج لسبعين داء بفضل الله. يبقى كده عرفنا من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام سمعناه دلوقتي إن السواك ده يعني سنة مستحبة في جميع الأوقات في أثناء الليل وأطراف النهار، لكن يزداد استحبابه في خمس أوقات اللي هم إيه؟ عند أو في خمس أحوال: عند تغير رائحة الفم رقم واحد، تاني حاجة لما تستيقظ من النوم، تالت حاجة عند الوضوء، رابع حاجة عند الصلاة، خامس حاجة عند قراءة القرآن. بس زي ما قلت لك بلاش في نهار رمضان تستعمل السواك اللي هو بقى طعم النعناع والقرنفل والحاجات ديت، لأن ده ممكن إيه يعني تبتلع الطعم ده فيدخل فيعني ممكن يتسبب في إفساد الصيام. طيب تعال نشوف برضو صفحة جميلة من حياة النبي في رمضان صلى الله عليه وسلم، حب النبي للإنفاق. الله، شوف بقى النبي كان بيعمل إيه في رمضان بس برضو تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. دي حقيقة طبعا، كان أجود الناس أكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فشوف ابن عباس بيقول ايه، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف تخيل بقى ريح جاية سريعة جدا، أهو النبي كان في الجود والإنفاق في شهر رمضان أجود من الريح المرسلة ديت صلى الله عليه وسلم. لأن النبي يا جماعة بيعلمنا التكافل الاجتماعي، احنا طول السنة النبي بيحض الأمة على الإنفاق، لكن تيجي في شهر رمضان بالذات تلاقي الفقير كده قلبه مكسور. ليه؟ الغني ممكن يكون بيأكل أجمل وأحسن أنواع الطعام وهو راجل فقير وصايم ومش لاقي غير خبز وملح أو خبز وفول أو غير ذلك. فأنت لما تنفق أكتر في رمضان ربنا يكرمك، الأجر يزداد والمثوبة تزداد، وفوق ده كله يبقى فيه تكافل اجتماعي وحب في المجتمع، لأن ربنا قال كده إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهر والحمى. هات بالك، ولما ربنا يذكر أهل الإخلاص المخلصين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا نموذج فريد جدا جدا في حياة الصحابة لما الأنصار استقبلوا المهاجرين، شوف عملوا معهم إيه. كان رجل يقول للتاني أنا معايا أموال كتيرة خد نصف مالي وعندي زوجتان أطلق لك واحدة وخد. سبحان الله، إيه ده، إيه الكرم ده كله. يوم ينزل قول المولى عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، مش يكرهوا بقى إنهم يجوا، لا يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وبالك ويؤثرون على مين؟ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يدينا نموذج تاني جميل جدا اللي هم مين؟ الأشعريين اللي جايين من اليمن اللي منهم أبو موسى الأشعري. لما النبي يقول إيه؟ إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، لما كانوا إيه؟ لما يلاقوش أكل ولا حاجة ولا الأكل بتاعهم يقل كان يعملوا إيه؟ كان يعملوا حاجة حلوة أوي، ما كانوش بقى كل واحد يقول لك الحمد لله أنا عندي اللي يكفيني ماليش دعوة بجاري، لا كانوا ينادوا على بعض كل واحد فيكم يطلع اللي في بيته ويجمعوا كل الأكل في طوب واحد ويبتدوا يقسموه فكان ربنا يبارك لهم. شفت المسألة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرمروا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة يعملوا يا رسول الله، قال جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. الله، شوف لما النبي أخي يقول فهم مني وأنا منهم، وإحنا النهاردة يا جماعة أدينا شايفين بلاد إسلامية يجي لها طوفان أو يجي لها أعصير أو زلازل أو يحصل لهم أي حاجة من يعني من جيوش الأعداء، ورغم ذلك يعني قل من يساعد وقل من يمد يد العون إلى إخوانه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا متراحمين فيما بيننا. والنبي عليه الصلاة والسلام من حديث رواه مسلم كان يقول للصحابة من كان معه فضل ظهر يعني الواحد معاه دابة وفي معاه دابة تانية زيادة، فليعد به على من لا ظهر له، اللي معوش دابة يديله الدابة بتاعته، ومن كان لهم ومن كان له فضل من زاد مع أكل زيادة فليعد به على من لا زاد له. راوي الحديث ده أبو سعيد الخدري بليه، فذكر النبي من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يعني من كتر ما النبي قعد يوصانا قعد يوصينا ببعض، وصلت لمرحلة ان احنا كان كل واحد فينا لو عنده اي حاجة زيادة كان بيعتقد ان دي مش من حقه، دي من حق مين؟ اخوه المسلم. ربنا يا رب يحنن قلوب المسلمين على بعض يا رب العالمين. وفي تشبيه جميل جدا جدا، امنا عائشة بتقول ايه؟ بتقول ان هما في يوم الايام ذبحوا شاة، فالمهم فبقى يعدي ناس فقراء، فكانت تعطي ده الكتف وتعطي ده كذا وتعطي ده كذا لحد ما فضل من الشاه كتف بس فقط، والشاه كلها ايه؟ يعني تصدقوا بها. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها اللي فضل من الشاه، فقالت يا رسول الله ما بقي منها إلا كتفها، الكتف بس اللي فضلت. فقال صلى الله عليه وسلم بل بقي كلها غير كتفها، يعني كل اللي احتوا تصدقتوا به هو ده اللي فضل، لأن هو ده اللي هيفضل لنا أجره عند الله، أما الكتف دي هتتاكل وتروح خلال خمس دقايق. خدتوا بالكم المعنى اللي النبي بيعلمه لنا؟ ولذلك يجي في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. خد بالك من الحته اللي جايه دي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يعني انت لما تعين اخاك الفقير اللي مش لاقي، مين اللي يعينك بقى؟ المولى الملك سبحانه وتعالى، ويسخر لك ملكين مخصوصين كل يوم ينزلوا عشان خاطرك، كما في الصحيح واحد منهم يقول ايه؟ يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، يعني اللي بينفق يا رب اخلف عليه. ده مين بيدعي لك؟ ده مش انا ولا انت، ده ملك، ملك مطهر من الملائكه الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. خدت بالك؟ يقول اللهم اعط منفقا خلفا، والثاني بيدعى البخيل بقى، يقول الثاني اللهم اعط ممسكا تلفا. ولذلك بقى عايزك تعيش بقلبك مع الحديث اللي جاي ده، حديث قدسي، المولى عز وجل هيخاطب عبده مخاطبه انت نفسك هتتعجب من الكلمات الجميله اللي تسمعها. يقول جل وعلا يوم القيامه بيكلم عبده يقول له ايه؟ يا ابن ادم مرضت فلم تعدني، يعني لم تزورني. فيقول العبد يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين، ازاي انا ازورك؟ فقال جل وعلا اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. معقولة؟ يعني شوف بقى الكلام. فقال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. التالتة يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فيقول يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. الله، عشان كده ربنا يجمع لك كل ده في الآية دي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ركز كده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيه؟ مما تحبون. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب كان دايما يشيل في جيبه كده إيه؟ قوالب سكر، وطول ما هماش عمال يتصدق بيها، فيتعجبوا يقولوا يا عمر يعني أمير المؤمنين أنت ليه بتتصدق بالسكر؟ قال لأني أحب السكر. وقد قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعشان كده بقى في المقابل ربنا بيحذرك بقى، لو انت بخلت على الفقراء، لو انت استأثرت بالمال كله لنفسك، لو انت شفت جارك جعان وانت شبعان، خد بالك بقى، اسمع الكلام اللي جاي ده، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ايه العقوبة بتاعتهم؟ فبشرهم بعذاب أليم. وكلمة بشرهم ايه؟ من باب يعني السخرية، ان البشرى لا تكون بالعذاب، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، على الأموال دي، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طب اشمعنى ربنا اختار المواضع الثلاثة ديت؟ اشمعنى اختار ان المال ده يحمى عليه في نار جهنم واللي يحصل في الوقت ده وتكوى بها ايه؟ الجبهة والجنب والظهر. قال لك ليه؟ قال لك لأن الفقير لما بيروح للغني لو كان مش هيعطيه حاجة ومش عايز يتصدق ولا يدفع أي حاجة، أول حاجة بيعملها يعبس بجبهته، أدي أول حتة. طب لو الفقير بقى طول كده في السؤال يوم يديله جنبه، ولو الفقير رح مطول أكتر يحمد له ظهره ومشه سعيد. فبالثلاث مواضع التي أعرض بها الغني عن الفقير يعذب بها عياذا بالله. ولذلك جاء في الصحيحين المشهد جميل، سيدنا أبو ذر داخل على حبيبك صلى الله عليه وسلم فبيقول لقيته جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قال فجئت حتى جلست منه فقلت له يا رسول الله من هم يا رسول الله في ذاك أبي وأمي؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال بماله هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. طبعا ده مش معناها ان الكلام ده ذنب للاغنياء، لا طبعا، بس معناها ان انت ما تحبس زكاة مالك يا اخي، وفوق زكاة مالك عايز تتقرب اكتر وربنا يكرمك وترتقي في درجات الجنه تصدق صدقات ولو يسيره، فاهم ازاي؟ انما على الاقل زكاة المال تطلع. وانا اؤكد لكم جميعا ان لو اغنياء العالم الان من المسلمين لو كلهم بيطلعوا زكاة مالهم ما كنتش تلاقي مسلم جعان على وجه الارض، ودي حقيقه ورب الكعبه. طيب تعال نرجع لحياه النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نرجع لرمضان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نشوف أحوال النبي مع صلاة التراويح. النبي كان يعمل إيه في صلاة التراويح؟ هقول لك على موقف واحد بس. حديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أمنا عائشة إن هو في يوم من الأيام خرج يعني في جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاة، جم بعض الصحابة كده راح صلوا وراه صلاة التراويح، فجم الصبحية والحقيقة كان عددهم قليل، فقالوا لبعض الصحابة التانيين، فجم في الليلة التانية اجتمع عدد أكبر فصلوا خلف النبي صلاة التراويح صلى الله عليه وسلم، وراحوا برضو أخبروا الصحابة، فجي في الليلة التالتة عدد أكبر فصلوا ورا النبي، جي في الليلة الرابعة اجتمع عدد كبير جدا حتى عجز المسجد عن أهله، يعني المسجد اتملى والناس بقت فين؟ بقت في الشارع. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى صلى بهم ليلة والتانية والتالتة، في الليلة الرابعة النبي ما خرجش، حديث رواه مسلم. فلما كان في الليل الرابعة لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس ينادوا على النبي يا رسول الصلاة الصلاة، بينادوا، فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الفجر، فضل مرضيش يخرج لحد ما جت ايه وقت صلاة الفجر، وراح ايه خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد ثم قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، أنا كنت عارف إن أنتوا واقفين مستنيني عشان تصلوا معايا قيام الليل، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. الله، فعلا كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم. خد بالك لو كان النبي صلى بيهم واتفرضت علينا صلاة التراويح قيام الليل وبقى فرض يعني لنا وانت ولا انت نقدر نعتذر، يعني زي ما انت مكتوب عليك وفرض عليك صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كان هتبقى قيام الليل او صلاة التراويح مفروض عليك، يعني لو سبتها يعني خلاص يعني المسألة يبقى انت كده تركت فريضة. فرحمة من النبي بالأمة لم يخرج، ليه؟ خشي ان تفرض عليهم صلاة الليل. مات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والامر ايه على ذلك، يعني ما حدش اجتمع من الناس بعد كده في صلاة الليل بالمسجد إلا حد ما فضل ليه عدة الأعوام لحد ما جه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وبقى أمير المؤمنين. فبعدين شاف في يوم الأيام، الحديث رواه البخاري، في يوم الأيام لقى الناس بيصلوا في المسجد، أهو ده بيصلي لوحده وده بيصلي وراء اتنين تلاتة وده بيصلي وراء عشرين، فقال طيب ليه ما نجمعش الناس كلهم خلف قارئ واحد أو إمام واحد؟ فاستحسن الفكرة ثم عزم على ذلك فجمعهم خلف أبي بن كعب، وبدأوا فعلا يصلوا صلاة التراويح خلف الصحابي الجليل أبي بن كعب. فخرج في يوم الأيام سيدنا عمر فبص لقاهم ما شاء الله مجتمعين، فقال الكلمة المشهورة اللي كان بيقولها، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني قصده أن قيام الليل في آخر الليل أفضل من قيام الليل في أول الليل. طيب شفت قد إيه الصحابة كان عندهم حرص شديد جدا على أي خير، لما تنظر لأحوال الصحابة وإزاي كانوا بيقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة ترى العجب العجاب. تلاقي مثلا على سبيل المثال سيدنا أبو هريرة في يوم من الأيام يعني نزل ضيف عند واحد فبيقول فوجدت أبا هريرة وكان معاه زوجته وكان معاه جارية، التلاتة كانوا بيقسموا الليل تلات أتلات ما بينهم وبين بعض، الجارية تصلي أول تلت من قيام الليل وتصحي زوجة أبو هريرة، زوجة أبو هريرة تصلي التلت الثاني، وزوجة أبو هريرة بعد كده تصحي أبو هريرة فيصلي التلت الأخير، وبعد كده يصحيهم علشان يصلوا صلاة الصبح. وقصة تانية أن قوم من السلف باعوا جارية، كانت عندهم جارية فباعوها، فلما اقترب شهر رمضان فرأيت بقى أن أهل البيت عمالين بيستعدوا بقى لشهر رمضان بإيه؟ بالأطعمة والأكل والشرب، يعني زي أحوال الناس كتير النهاردة. فسألتهم بتعملوا إيه؟ قالوا لنا ده احنا بنتهيأ يعني بنستعد لصيام رمضان. فقالت وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟ قالوا أجل. فقالت لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان ردوني إليهم. خدت بالك؟ وفي برضو قصة ثانية أنه باع الحسن بن صالح رجل من خيرة التابعين باع جارية له فراحت عند الناس اللي هم اشتروها، فلما جه نصف الليل كده راحت مناديه عليهم: يا اهل الدار، الصلاه الصلاه. فقالوا لها: ايه، هل طلع الفجر؟ فقالت لها: وانتم لا تصلون الا المكتوبه، وانتم ما تصلوش الا الفرائض بس. فقالوا: اجل. فاصبح الصباح، فذهبت الى الحسن وقالت: بعتني الى قوم لا يصلون الا المكتوبه، بالله عليك ردني اليك. خذلك. وقيل لبشر الحافي رحمه الله رحمة واسعة: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان فقط، فقال لهم: بئس القوم، لا يعرفون لله حقا إلا في رمضان، إن العبد الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. وقيل لأحد الصالحين: أيهما أفضل، شهر رجب أو شهر شعبان؟ فقال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا. خدت بالك؟ يعني عايزك كده تتعرض لنفحات الله. شهر رمضان شهر مبارك، اجتهد طول السنة، زود الجهد والجرعة كده في رمضان، لكن يبقى طول السنة ما شاء الله أنت عبد لله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن: افعلوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. اللهم اجعلنا ممن يتعرضون لتلك الرحمات والنفحات. تعال نشوف صفحة تانية من حياة النبي وأزواجه في رمضان. زي ما قلت لك كان النبي بيتعب أزواجه، يعني النبي كان شايل زي ما قلت لك الهموم دي كلها، هموم الأمة والأمم كلها، ونفسه من الدنيا كلها تسلم لله سبحانه وتعالى، ومشغول بعبادة ربنا سبحانه وتعالى، ومشغول بتعليم الصحابة، ومشغول بتعليم أزواجه. ورغم ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا ينسى حقوق أهل بيته أبدا. زي ما قلت لك كان وهو خارج للصلاة كان يقبل زوجته صلى الله عليه وسلم. وانت يعني أنا بوصي كل زوج، طب جرب مرة كده واعمل الحكاية دي وشوف قد ايه يكون لها وقع عظيم جدا في قلب زوجتك. وانت خارج للصلاة: السلام عليكم حبيبتي، وقبلها، وقبلها قدام ولادها، خلي ولادك كده يطمئنوا ان ما شاء الله في حب بينك وبين امهم، هم بيحسوا براحة وسعادة لا تتخيلها. اوعى تقول لي مكسوف، هم بينبسطوا وانت داخل السلام: بسم الله السلام عليكم، وقبل زوجتك ولو في جبينها. حتى شوف ولادك هتلاقي يعني حياتهم النفسية مستقرة جدا بفضل الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. دي هدية لبعض الناس اللي فاكرة انه لو اصبح جنب، يعني هو مثلا يعني اتى اهله في ليل رمضان وبعدين ما قدرش يغتسل فنام فصحي قبل الفجر مثلا بنص ساعة عشان يتصحر وكده يعني ويصلي الفجر، فلقى نفسه برضو لسه جنب فخاف يقول لك: بس خلاص يبقى انا كده ما ينفعش اصوم. لا، ينفع تصوم، ينفع تصوم، تغتسل قبل الفجر وتقوم تصلي الفجر وتصوم وتكمل صيامك عادي. خدت بالك؟ طيب برضو تعال نشوف طرفة كده جميلة حصلت بين النبي عليه الصلاة وبين الصحابة بمناسبة موضوع الأزواج. يعني حديث رواه البخاري ومسلم: في يوم من الأيام جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له: هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ اللي يعني أهلكك؟ فقال الرجل: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جمعت زوجتي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: خد بالك بقى، هل تجد ما تعتق رقبة؟ معك فلوس تقدر تشتري رقبة يعني عبد كده وتعتق لوجه الله؟ فقال الرجل: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال الرجل: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فقال الرجل: لا. وده طبعا الدليل ده استدل به العلماء على مسألة الترتيب في حتة الكفارة دي، إنه أول حاجة إنه يعتق رقبة. لو إنسان جمع زوجته طب ما لقاش أو معوش فيعمل إيه؟ يصوم شهرين متتابعين. طب ما قدرش فمزاي يعمل إيه؟ يطعم 60 مسكينا. فإلا حصل هنا بقى الطرفة الجميلة اللي جاية بقى. فقال له: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال رجل: لا. ثم جلس النبي وجلس الرجل بجواره، ولسه النبي قاعد راح واحد جايب للنبي إيه؟ عرق فيه تمر، يعني عرق فيه تمر يعني حاجة كده إيه؟ زي أفة كبيرة كده أو مكتل ومليان تمر على آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا وتصدق به. طب خلاص بقى، طالما كده، طالما انت لا انت قادر تصوم ولا قادر تشتري رقبة وتعتقها ولا قادر تطعم 60 مسكينا، خذ ده كله بقى ايه وايه وتصدق به. فراجل راح باصص النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انا افقر منا يا رسول الله، ده ما فيش بيت في المدينة افقر منا يا رسول الله. قال: اذهب فاطعمه اهلك صلى الله عليه واله وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. تعالوا نشوف صفحة تانية برضو من حياة النبي في رمضان، حياة النبي والجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ربنا أذن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال والجهاد بعد الهجرة ردا للعدوان وتأمينا للعقيدة ودعوة إلى الخير. قال جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إلى آخر الآيات. طبعا كانت غزوات النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو باشرها بنفسه 27 غزوة. قاتل النبي في 9 غزوات اللي هي ايه؟ بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. وغزوتين من الغزوات دي وقعت في شهر رمضان، اللي هي ايه؟ غزوة بدر كانت يوم 17 رمضان سنة 2 هجرية، وفتح مكة كانت يوم 10 رمضان سنة 8 هجرية. خدت بالك؟ فالنبي عليه السلام رغم انه كان صايم وبيعبد ربنا في شهر رمضان وصلاة القيام وقراءة القرآن والدعوة الى الله سبحانه وتعالى كل دوت، وكان لا ينسى الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صفحة برضو تانية، النبي في اخر شهر كان بيعمل يا جماعة، في اخر 10 ايام او اخر 10 ليالي في شهر رمضان كان النبي يعتكف صلى الله عليه وسلم. امنا عائشة اللي بتحكي بقى الموضوع ده تقول كما في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان عمل ايه؟ احيا الليل، يعني احياه بالطاعة والعبادة صلى الله عليه وسلم، وايقظ اهله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وجد وشد المئزر، ده كناية عن الاجتهاد في العبادة واعتذار النساء. خدت بالك؟ طب بعض الناس بتسأل بقى بيقولوا ايه؟ طب يا ترى انهي الافضل، العشر الاواخر من رمضان ولا العشر الاوائل من ذي الحجة؟ وده سؤال بيخطر على بال ناس كتيرة جدا، لانه قد ورد حديث صحيح في البخاري ان النبي قال صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها خير وافضل من هذه العشر، يعني العشر الاوائل من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. العلماء بقى جمعوا بين الاثنين دول ازاي؟ قال لك ان الايام بتاعت عشر ذي الحجة افضل من ايام العشر الاخير من رمضان، لان في الاولى اللي هي في ايام العشر ذي الحجة فيها يوم النحر اللي هو يوم الحج الاكبر ويوم عرفة ويوم التروية، خدت بالك؟ لكن ليالي عشر رمضان الليالي الاخيرة افضل من ليالي عشر ذي الحجة، لان الليالي الاخيرة في شهر رمضان فيها ايه؟ ليلة القدر، وهي خير من الف شهر. واضح كده؟ هكذا جمع العلماء. طيب تعال نشوف بقى النبي وليلة القدر، النبي كان بيعمل ايه عشان يخلي الصحابة يتحروا ليلة القدر؟ طبعا احنا عارفين ان النبي كان عارف فعلا ليلة القدر، وجاءه جبريل عليه السلام وقال له ليلة القدر ليلة كذا، لكن حصل حاجتين، العلماء بيقولوا ان الواقعتين دول حصلوا يعني في وقت مختلف او حصلوا في يوم واحد الله اعلم، المهم ان الواقعتين دول حصلوا وكان ربنا جعلهم سبب لرفع علم النبي بوقت ليلة القدر. ويمكن ده برضو مصلحة لينا، ان ده يخليك تجتهد اكتر في العبادة في العشر الاواخر، لان احنا لو عرفنا مثلا زي ما بعض الناس بيقولوا ان هي ليلة 27 او ليلة 29 او ليلة 25 خلاص يبقى انا طول الشهر نايم واجي في الليلة دي اجتهد، فلما هي تخفى علينا ويبقى موجودة في العشر الاواخر يبقى احنا نجتهد جدا في العشر كلهم. ليه؟ عشان نصيب ليلة القدر. اللي حصل ان الحديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اريت ليلة القدر، انا شفت ليلة القدر وعرفت معادها، ثم ايقظني بعض اهلي فنسيتها. ادي ايه؟ ادي السبب الاولاني، فالتمسوها في العشر الاواخر. يبقى اول حاجة النبي شاف النوم بتاعه، وتعرفين طبعا رؤية الانبياء وحي، خدت بالك؟ يعني النبي لا يأتيه الشيطان في منام، انما ايه يعني خلاص بيه هو ده الوحي جاي له وحي، زي ما سيدنا ابراهيم رأى في المنام انه يذبح اسماعيل، ورؤية الانبياء وحي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. الرواية الثانية في صحيح البخاري ان النبي عرف ليلة القدر من سيدنا جبريل عليه السلام، فخرج ليخبر الصحابة بليلة القدر، خارج برا النبي عليه السلام عشان يقول الصحابة تعالوا دي ليلة القدر ليلة كذا. فتلاحى رجلان من المسلمين، اتنين من الصحابة اتخانقوا مع بعض، حصل كده مشدة ما بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، يعني في التاسعة والعشرين والسابعة والعشرين والخامسة والعشرين. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ ولذلك نبقى ليه وعسى أن يكون خيرا لكم، زي ما قلت لك ان انت بقى تلتمسها في العشر الاواخر بدل ما تلتمسها في ليلة واحدة، ويبقى بتجتهد في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. وده برضو نطلع منه بدرس حلو قوي، شفت قد ايه التشاحن بين المسلمين كان سبب رفع خير كتير جدا من الأمة؟ يعني لو ان الناس حبوا بعض، لو ان الناس فعلا ودوا بعض وكانوا حنينين على بعض، هتلاقي الرحمات بتتنزل والبركات بتظهر بفضل الله، انما التشاحن والتلاحي والخصام بين المسلمين ينزع البركة من بين افراد الأمة. اسأل الله عز وجل ان يرد الينا جميعا البركة. طب لو كانت ليلة القدر في ليلة من الليالي، أمنا عائشة سمعت النبي بيتكلم عن ليلة القدر، وطبعا سمعت قول المولى عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، فأمنا عائشة برضو عايزة إيه؟ تتحرى الخير، فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول له يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ لو أنا عرفت إني للادي ليلة القدر أقول إيه فيها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله، طب يا ترى النبي أخبره إيه بقى؟ احنا اتكلمنا بقى عن دلوقتي عن رمضان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجبنا كده بس صور بسيطة كده قدر الاستطاعة عشان نعرف إزاي النبي كان عايش رمضان وإزاي زوجاته كانوا عايشين رمضان، يعني رضي الله عنهن أجمعين. طب صيام النبي بقى في غير رمضان كان أخبره إيه؟ النبي كان بيصوم إيه تاني في غير رمضان؟ ودي حتة كده يعني إيه مزيلة كده للدرس عشان يعني إيه نكمل موضوع الصيام كاملا. يقول ابن عباس من حديث رواه مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني كان بيكتر جدا من الصيام، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. أتبالك يبقى المسألة إيه؟ إنه في صيام النافلة أحيانا كان يصوم كتير وأحيانا كان يقل من الصيام صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة النبي في صيام النافلة بالذات إنه لما يعد على زوجته أو زوجته دي أو دي فيسأل: هل عندكم من طعام؟ فدي مثلا تقول له لا ما عنديش، والتانية ما عنديش، خلاص فينمو الصيام. طبعا ما بيقولش، ما بيجهرش بالنية صلى الله عليه وسلم، ما بيقولهمش أنا نويت الصيام، لا يقول فإني صائم خلاص صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا الفقهاء أخذوا بقى فايدة حلوة. إيه هي؟ إن في صيام النافلة يا جماعة لو ما هوش في صيام رمضان، في صيام النافلة يجوز إن أنت تنوي النية الصبحية مش لازم من بالليل، إنما في صيام الفريضة لا ما ينفعش، لازم تبيت النية من بالليل. وبعضهم طبعا اعتبر إن مجرد إن أنت بس بتستيقظ عشان تتصحر دي في حد ذاتها إيه؟ استحضار للنية، لأن أنا بتصحر ليه؟ عشان صيام بكرة. يبقى إذن النية محلها القلب ولا يجوز، أو النطق بها بدعة أو التلفظ بها بدعة. طيب هل كان النبي في شهور معينة كان بيصومها أكتر من أي شهور تانية؟ طبعا غير رمضان، رمضان طبعا بيصوم الشهر كله، لكن في شهور تانية كان بيصومها كتير؟ كان بيصوم شهر شعبان كتير جدا. أمنا عائشة بتقول كما عند مسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من الصيام في أشهر الله الحرم. خدت بالك؟ لأن النبي هو اللي قال كده. حديث أيضا رواه مسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل اللي هي قيام الليل. طب كان بيصوم ايه تاني صلى الله عليه وسلم؟ يبقى كده بيكتر جدا من الصيام في اشهر الحرم، وكان بيكتر من الصيام جدا جدا في شهر شعبان. ليه؟ اصل شهر شعبان ده خد بالك هو الشهر اللي بيترفع فيه اعمال السنه كلها الى الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يرفع العمل وهو صائم، وبيعلمنا طبعا ان احنا ايه نكتر من الصيام في شهر شعبان. طيب ايه تاني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصومه وكان بيوصي بصيامه؟ 6 ايام من شوال. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الظهر. إيه معنى الكلام ده؟ ما هو الحسنة 10 أمثالها، فرمضان 10 شهور، وال6 أيام من شوال اضرب 6 في 10 بكام؟ ب60، يعني إيه؟ يعني شهرين. يبقى 10 شهور وشهرين، يبقى أنت كأنك صمت السنة كلها، وده فضل ومنه من الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا أول حاجة النبي كان بيصوم أغلب أيام شهر شعبان، كان يكثر من الصيام في شهر الله المحرم، كان يصوم 6 أيام من شوال بعد رمضان. طب إيه تاني كان النبي يحض على صيامه؟ صيام يوم الاثنين والخميس و3 أيام من وسط الشهر اللي هي إيه؟ اللي هي الأيام البيض 13 14 15. نجيب الدليل على دي والدليل على دي بس بعد ما تصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أول حاجة استحباب صيام يوم الاثنين والخميس. حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. حديث ثاني رواه الترمذي برضو بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. خدتوا بالكم؟ لا ده في حديث ثاني بقى رواه مسلم بيوضح لك المسألة، إن أنت يعني سبحان الله إن يوم الاثنين والخميس دي بيتفتح فيها أصلا أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين يوم الخميس، وفي رواية عند مسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين يوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصام، فيقال: أنظروا هذين، أجلوا الاثنين دولت، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يعني لو كان في خصام بينك وبين أخوك أو بينك وبين أختك، لو فضلتم متخاصمين ممكن تتحرموا أنتوا الاثنين من المغفرة. ليه؟ لأن الأعمال بتتعرض يوم الاثنين والخميس، أو بتتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، وربنا سبحانه وتعالى يقول: أجلوا الاثنين دولت ما يتغفر لهمش لحد ما يصطلحوا هما الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ده يوضح لك بقى الحديث اللي النبي لما بيقول لك: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. خد بالك هنا قال إيه؟ قال إن أبواب الجنة بفتح يوم إيه؟ 2 و5. طب من الاثنين للخميس كم يوم؟ عد معايا كده، 3 و4 هو يبقى ايه؟ الخميس اليوم الثالث. طب ومن الخميس للاثنين 3 ايام، جمعه وسبت وحد، والاثنين يجي على طول. عشان كده النبي قال لك ما تقعدش متخاصم مع حد اكتر من ايه؟ أكتر من 3 أيام. ده الكلام دوت لما يكون من أمر إيه؟ من أجل أمر من أمور الدنيا. أما لو كان خصام لله سبحانه وتعالى فيجوز أكثر من ذلك. وانتم عارفين أن النبي أمر الصحابة أن هم يقطعوا كعب بن مالك وصاحبيه أكتر من 50 ليلة صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى دي أول حاجة، استحباب صيام الاثنين والخميس. طيب الدليل بقى على حتة استحباب صوم 3 أيام من كل شهر اللي هم 13 14 15 حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. شو بقى ليه؟ قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. حديث الثاني رواه مسلم عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي. خد بالك أنا ركزت على إنه أقول الحديثين مع إنهم معناهم واحد، بس ركزت عشان لفظة واحدة، إن أبو هريرة بيقول إيه؟ أوصاني خليلي، وأبو الدرداء بيقول إيه؟ أوصاني حبيبي. شوف قد ايه حبهم للنبي اخي صلى الله عليه وسلم. قال اوصاني حبيبي بثلاث: لن ادعهن ما عشت ابدا، بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاه الضحى وبألا انام حتى اوتر. اكبر دليل بقى على ان الثلاث ايام دولت هم 13 و14 و15 روايه ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ان قتاده بن ملحان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بصيام ايام البيض 13 و14 و15. يبقى دي أكبر دليل على إيه؟ إن هم 13 و14 و15. طب النبي كان بيصوم إيه تاني؟ علشان إحنا خلصنا موضوع رمضان، بس عايز أقول لك برضو النبي كان بيصوم إيه تاني عشان تتشجع وتعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل. إن كان النبي بيصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ووصى بصيام 9، بس هو ما عاش صلى الله عليه وسلم ساعتها. هوضح لك المسألة. الحديث رواه مسلم: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة إيه الأجر بتاعه، فقال يكفر السنة الماضية والباقية. ذنب سنتين، ذنب سنتين يتغفروا إيه؟ بصيام يوم عرفة. والحديث الثاني رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. الرواية الثالثة عند مسلم: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية. نخرج من دي بإيه؟ إن صيام يوم عرفة ربنا يغفر لك بيه ذنب سنتين، وصيام يوم عاشوراء يغفر لك بيه ذنب سنة واحدة. طب إيه الدليل على صيام تسعاء؟ حديث برضو رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل، لو عشت لحد السنة الجاية لأصومن 9. خدت بالك؟ يبقى إيه؟ يبقى لما تصوم تصوم إيه؟ 9 و10 عشان نخالف اليهود. واضح كده؟ لكن بقى غلط بعض الناس بيقولوا إيه؟ لو ما صمتش 9 و10 صوم 10 و11. لا غلط، لأن النبي ما قالش لأصومن 9 أو 11، لا قال إيه؟ لأصومن إيه؟ 9. وسبب صيام يوم عاشوراء ورد في حديث رواه مسلم عن ابن عباس إن النبي لما جه المدينة صلى الله عليه وسلم وجد اليهود بيصوموا يوم عاشوراء، فسألهم قال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ أنتوا بتصوموا اليوم ده ليه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه النبي أمر الصحابة بصيامه صلى الله عليه وسلم. آخر حتى بقى نختم بها الدرس، مسألة وصال النبي في صوم رمضان أو غير رمضان. الحديث رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس. يعني واصل؟ يعني أنت مثلا بتصوم من أذان الفجر لحد أذان المغرب، خدت بالك؟ لأن النبي كان ممكن يواصل بيوم واليومين وما يأكلش حاجة خالص بالمرة، يفضل مواصل في الصيام. فالصحابة حبوا يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فشوف الحديث بيقول إيه؟ واصل النبي في رمضان فواصل الناس، فنهاهم النبي قال لهم لا ما تواصلوش. فقيل له أنت تواصل يا رسول الله، ما احنا بنحاول نقلدك صلى الله عليه وسلم. فقال إني لست مثلكم، إنما أطعم وأسقى، وفي رواية وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. معناها إيه يطعمني ربي ويسقيني؟ يعني بعض أهل العلم تأولوا المسألة قالوا إن ربنا بيعطيه قوة ومقدرة على الوصال، يعني كقوة الطاعم الشارب، خدت بالك؟ وبعضهم قال طبعا مش معقولة يكون هو المعنى إن هو بياكل وبيشرب وإلا ما كانش يعتبر مواصل، خدت بالك؟ لكن أنا بقول الأولى إن إحنا نترك تأويل هذه الأشياء. ربنا بيعطيه قوة معينة، قدرة معينة، المهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وله خاصية فيستطيع أن يواصل. وبعدين إذا كنا إحنا عارفين أصلا إن النبي نهى أهل المريض، خد بالك من الحتة دي مهمة قوي، نهى أهل المريض إن هم يجبروا المريض على إنه يأكل ويشرب. يعني لما تيجي المريض تقول له كل يقول لك مش قادر، لا اغصب على نفسك، لا ما تغصبش على المريض، خد بالك. اه لو كان بيتدلع اكله ما فيش مشكله، انما لو كان فعلا ملوش نفس ياكل ومش قادر سيبه. ليه؟ شوف بقى الحديث رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فان الله يطعمهم ويسقيهم. برضو ما تأولهاش، خليها كده، ربنا سبحانه وتعالى بيطعمه ويسقيه، ازاي ما تسألش، خدت بالك؟ فإن كان ده في حق المريض واحد من آحاد المسلمين، فما ظنك بسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الوصال ده كان أمر خاص بالنبي، يعني هو يواصل يوم واثنين وثلاثة، ده يعني النبي يعمل كده، إنما احنا نهينا عن ذلك. طب لو هنواصل، الصحابة خد بالك لما النبي كان بيواصل برضه مصرين ان هم يواصلوا نفسهم يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذلك قال له النبي كما في رواية البخاري: لا تواصلوا، فإن كان ولا بد يكون من السحر إلى السحر. الرواية بتقول إيه؟ لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني إمتى؟ يعني تواصل من الفجر لحد قبل الفجر اللي بعده، يعني لحد وقت السحر بتاع اليوم الثاني فقط، وما يكونش ده ديدا عندك، ما يكونش إيه على طول بتعمل كده، لأن ده برضو إيه ممكن يتعب الإنسان، وبعد كده ممكن يخليه يقصر في مسألة الصيام. دي يعني كانت بعض اللمحات البسيطة واللقطات اليسيرة اللي قدرنا ان احنا يعني نضع ايديكم عليها من حياة النبي في رمضان. ده كان درس بعنوان رمضان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اسأل الله عز وجل ان يجمعنا على حوض النبي، ثم يجمعنا مع النبي في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com